قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا الحجاج قال أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت حميد بن هلال قال سمعت مطرفا يقول: فضل العلم خير من فضل العمل وخير دينكم الورع. الحديث لا يثبت، لكن كلمة فضل العلم على فضل العمل، فضل العلم معروف والورع فضله معروف. ورواه قتادة وغيلان بن جرير عن مطرف مثله بمعناه. قال أخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا سعيد بن أحمد الفيري قال حدثنا عبد الله بن أبي مريم قال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي قال حدثنا صدق بن عبد الله عن زيد بن واقد عن حرام بن حكيم عن عمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه. قول المطرف يقول المحقق أنه صحيح موقوف عليه، فضل العلم خير من فضل العمل وخير دينكم الورع. في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، قليل سائلوه، كثير معطوه العمل، معطوه العمل فيه خير من العلم. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، قليل معطوه، كثير سائلوه، العلم فيه خير من العمل. العلم خير من العمل مطلقا، يعني بحيث أفضل من نوافل العبادة مطلقا في كل زمان على هذا المعنى. ولا شك أننا في زمن الآن كثير قليل فقهاؤه في الفقه الشرعي، في العقيدة الصحيحة والعلم النافع، كثير خطباء، حتى جماعة التبليغ يخطبون هذه أحبابي عوام يا إخوان، عوام يطلع خطيبهم عم، هذا شيء من الحكاية، يخطف نص ساعة ويأتيهم قصص وحكايات وهكذا وما إلى ذلك أكثر. نعم، البقرة تحتاج إلى علف، السيارة تحتاج إلى زيت، والله هكذا، هذه من محاضراتي، وكذا يحتاج إلى كذا وكذا يحتاج إلى كذا وكذا يحتاج إلى كذا، وكذا تحتاج إلى عمل. هذا كثير فقراء غير علم.